بيان الرقى والتمائم وما يتعلق بهما من أحكام، وسيأتي في ثنايا الأحاديث. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، لأن الحديث في الصحيحين، والمؤلف رحمه الله إذا قال في الصحيح فتارة يكون في البخاري، وتارة يكون في مسلم، وتارة يكون فيهما معا، وأحيانا يطلق ذلك على ما ليس في الصحيحين، يعني أي في الحديث الصحيح. وقوله يقول عن أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. السفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وسمي سفرا لسببين: أولا من الإسفار وهو الظهور، لأن المسافر يظهر، والإسفار يأتي بمعنى الظهور، ومنه قول الله تبارك وتعالى والصبح إذا أسفر، يعني ظهر وبان. والسبب الثاني أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهرها، يسفر عن أخلاق الرجال أي يظهرها. فكم من شخص لا تعرف أخلاقه حق المعرفة إلا إذا سافرت معه. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما سمي ولهذا قال بعض أهل العلم إنما سمي السفر سفرا لأنه يخلق لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. بل كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا عدل عنده رجل، جاء رجل وقال فلان عدل ثقة، سأله هل سافرت معه؟ فإن قال نعم قبل تعديله. يقول وقولهم في بعض أسفاره لم يذكر هذا السفر، وغالب أسفار النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الجهاد. قال فأرسل رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول هو زيد بن حارثة كما جاء في بعض الروايات وكما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، ألا يبقين، وفي رواية ألا تبقين، تبقين، ورواية تبقين هذه أشد في التأكيد والإزالة، كأنه يأمره أمرا، لأن لا يبقين خبر ولا تبقين خطاب، فكأنه إيش يقول تبقين هي أبلغ وآكد في الإزالة. يقول لا يبقين في رقبة بعير، وذكر البعير هنا بناء على الغالب، لأن ذلك هو المنتشر بينهم، فلا يعد أو فلا يعتبر قيدا، وإنما هو بيان للواقع. وعلى هذا فغير البعير من الدواب كالبعير، لأن الحكم واحد، فلا يقال إنه يحرم وضع القلادة على البعير ويجوز على غير البعير. يقول في بعير قلادة، قلادة من وتر، القلادة هي ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار القوس، يعني القوس له أوتار واحدها وتر. وقوله أو قلادة إلا قطعت، أو قلادة هذه شك من الراوي، شك من الراوي هل القلادة المأمور بقطعها مقيدة بكونها من وتر، أو أنها مطلقة سواء كانت من وتر أو غيره. فهمتم؟ يعني في الحديث قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني من وتر أو غيره، فهو شك. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال قيد القلادة بأن تكون من وتر أو أنه أطلق؟ والأول أعني التقييد أرجح، وأن القلادة مقيدة بكونها من وتر، وذلك لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع الضر من العين والآفات والأمراض وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت القلادة من غير وتر، وإنما تستعمل، يعني توضع على البعير، هذه القلادة تستعمل كالزمام وكالمقود، يعني يقاد به البعير عند المشي به، فهذه لا حرج فيها، لأن هذا العمل لا يصحبه اعتقاد فاسد من حصول نفع أو دفع ضر. طيب، هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب أن تقليد الإبل ونحوها بالأوتار وما في معناه لجلب النفع أو دفع ضر من العين والآفات أنه شرك، ولكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها، إذا اعتقد أن هذا الوتر أو أن هذه القلادة تنفع بذاتها، وتكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب، وأن المسبب والمؤثر هو الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتفقده لأحوالهم، لأنه أرسل رسولا يقول هذا الكلام، وفيه دليل أيضا على مشروعية بل وجوب إزالة المنكر لقوله لا تبقين، وفي الرواية لا يبقين. وفيه أيضا من الفوائد أن تعليق الأوتار في رقاب الدواب من إبل أو غيرها لدفع الضر أو حصول النفع أنه من الشرك، وهل هو شرك أكبر أو أصغر سبق التفصيل في ذلك. وفيه أيضا دليل على العناية بجانب العقيدة، بل مشروعية العناية بجانب العقيدة، وذلك بإبلاغ الناس وإيضاح كل ما يتعلق بالعقيدة مما يكون سببا لمنافاة التوحيد أو كماله. وجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قوله الرقى جمع رقية، وهو عام أريد به الخاص. الرقى نقول هنا عام أريد، يعني الرقى شرك، نقول عام أريد به الخاص، والمراد الرقى بغير ما ورد الشرع به، أي الرقى الشركية كدعاء غير الله، أو الرقى التي يكون فيها طلاسم لا تفهم، أو الرقى التي يكون فيها استعانة بالشياطين، فهذه هي من الشرك. وقوله والتمائم جمع تميمة، سميت بذلك لأنهم يعتقدون أن بها يتم دفع العين. وقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي بأنها شيء يعلق على الأولاد يتقون به من العين، هذه إيش؟ التمائم كما سيأتي. وقوله والتولة، التولة ضرب من السحر، التولة ضرب من السحر، قيل إنه من التولة خيط يرقى فيه من السحر، يعني ينفث الساحر فيه، أو أنه قرطاس يكتب فيه شيء من ذلك للمحبة، يعني الصرف بل العطف، العطف. وعرفها المؤلف رحمه الله كما سيأتي بقوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، والرجل إلى امرأته، فهو يشبه ما يسمى بالعطف. إذن هو التولة نوع من السحر. وقوله شرك، شرك هذا جو هذا خبر إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهي شرك أكبر إن اعتقد أنها تنفع بذاتها، وشرك أصغر إن اعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله تعالى. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب أن تعاطي أن استعمال أو تعاطي هذه الأشياء التولة الرقى والتمائم والتولة أنه شرك ينافي التوحيد ويخل به على ما تقدم. فيستفاد من هذا الحديث أولا تحريم هذه الأمور المذكورة وهي الرقى والتمائم والتولة، لكن سبق لنا أن الرقى المحرمة هي ما كان مخالفا للشرع، وفيه أيضا أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، يكون أكبر ويكون أصغر على ما تقدم. متى يكون أكبر؟ يعني التمائم والتولة وما أشبه، والتمائم والرقى، نقول إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها. فكل من اعتقد أن هذا السبب ينفع بذاته فهو مشرك شركا أكبر، وإن اعتقد أنه لا ينفع بذاته وأن الله هو المسبب لكنه اتخذ ما ليس بسبب سببا فهذا شرك أصغر. وفيه أيضا دليل على أيضا العناية بجانب العقيدة ووجوب صيانتها وحمايتها من كل ما يخدشها أو يخل بها. ثم قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قوله عبد الله بن عكيم يكنى بأبي معبد الجهني، وهو رضي الله عنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه، لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام كما قاله الأئمة البخاري وأبو حاتم والترمذي وأبو زرعة وغيرهم من المحدثين، قالوا إنه أدرك زمن النبوة ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون هذا الحديث مرسلا، يكون هذا الحديث مرسلا، وقال مرفوعا لكنه في الواقع مرسل، لأن المرسل ما رفعه إيش؟ ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي، فالتابعي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، والصحابي الذي لم يسمع إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا أيضا. وعلى هذا الحديث في الحديث هذا مرسل. يقول من تعلق شيئا، من تعلق شيئا أي اعتمد عليه والتفت قلبه عن الله عز وجل إليه، من تعلق شيئا أي اعتمد عليه والتفت قلبه إليه من من من من من سوى الله عز وجل، بحيث جعل هذا الشيء مبلغ علمه وهمه وعلق خوفه ورجاءه به، وصاحب وكان أيضا يعتقد أنه ينفع أو يضر، يعني أنه يجلب النفع أو يدفع الضر. وقوله شيئا، من تعلق شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء. فكل من تعلق بشيء من حجر أو مدر أو إنسان أو جماد أو غير ذلك فيدخل في هذا. وقول من تعلق شيئا يشمل التعلق بالقلب والتعلق بالفعل. فالتعلق بالقلب أن يعتمد عليه ويلتفت قلبه عن الله تعالى بحيث لا يكون في قلبه إلا هذا الشيء الذي تعلق به. والتعلق بالفعل أن يعلق هذه التميمة وهذا الوتر حتى لو لم يصحب ذلك اعتقاد. يقول وكل إليه أي وكله الله تعالى إلى ذلك الشيء الذي تعلق به من دون الله. وإذا وكل إلى ذلك الشيء فقد وكل إلى خور وضعف وخسران وخذلان، لأن من توكل على الله عز وجل كفاه، ومن توكل على غيره فقد وكل إلى الخيبة والخسران والخذلان. طيب، هذا الحديث مناسبته للباب أن فيه التحذير من التعلق بغير الله، التحذير من التعلق بغير الله، بحيث أن الإنسان يعتمد على غير الله ويعلق قلبه بغير الله عز وجل بشيء يرجو منه النفع أو الضر. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا النهي عن التعلق بغير الله، النهي عن التعلق بغير الله. لكن هل التعلق بغير الله شرك أكبر أو شرك أصغر أم ماذا؟ الجواب: التعلق والاعتماد على غير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتعلق أو يعتمد على السبب، أن يتعلق أو يعتمد على السبب معتقدا أنه هو المؤثر بذاته، أن هذا السبب مؤثر بذاته معرضا عن الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة، كالتعلق بأصحاب القبور أو التعلق بالأولياء عند المصائب والشدائد. فتجد أن الإنسان إذا أصابته مصيبة أو نزلت به شدة ذهب إلى صاحب هذا القبر يدعوه ويرجوه ويعلق قلبه ورجاءه به، هذا شرك بالله عز وجل لأنه دعا غير الله عز وجل. القسم الثاني أن يتعلق أو يعتمد على سبب شرعي قد جعله الله عز وجل سببا، لكن يتعلق بهذا السبب مع إعراضه عن الله وغفلته عن المسبب وهو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. نعم، الثاني يقول أن يتعلق أو يعتمد على سبب شرعي يعني قد جعله الله عز وجل سببا لكنه يتغافل أو يعرض عن المسبب لهذا السبب، يعني من جعل هذا السبب سببا وهو الله يتغافل عنه، فهذا شرك أصغر. والقسم الثالث أن يتعلق أو يعتمد على السبب مجردا، يعني تعلقا واعتمادا مجردا، بحيث يعتقد ويعتمد على الله عز وجل وأن هذا السبب من الله وأنه لا تأثير لهذا السبب إلا بمشيئة الله، فلو شاء الله لم يؤثر أو لم يكن مؤثرا، فهذا جائز ولا ينافي التوحيد، فهذا جائز ولا ينافي التوحيد. فهمتم؟ إذن الاعتقاد والاعتماد على الأشياء إن اعتقد أن هذا الشيء أو هذا السبب نافع بذاته فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه من الله لكن نسي أو تغافل عن اعتماد على الله فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد واعتمد على الله الله يعني اعتمد على السبب لكن يعتقد أن موجد السبب والمؤثر في هذا السبب هو الله عز وجل فهذا جائز. طيب، ويستفاد أيضا من هذا الحديث وجوب التعلق بالله عز وجل في جميع الأمور، وأن الإنسان يعلق قلبه ورجاءه بالله تبارك وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، ففوض جميع أمورك إلى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده النفع وهو الذي بيده الضر، حتى ما يأتيك من الناس من نفع وضر فالمسبب له هو الله عز وجل، هو الذي سخر هؤلاء حتى نفعوك، يعني حتى حصل لك النفع أو اندفع عنك الضر، وعلى هذا فكل أمرك إلى الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفيه أيضا دليل على بيان مضرة الشرك، بيان ضرر الشرك وسوء عاقبته، لأنه يوكل إليه، وإذا وكل إلى هذا الشيء وكل إلى ضعف. وفيه دليل أيضا على أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فالعامل نتيجة عمله يحصل نتيجة عمله، إن عمل خيرا حصل خيرا وإن عمل شرا حصل شرا. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث. هنا إشكال، وهو قد يقول قائل المؤلف رحمه الله في حديث عبد الله بن عكيم استدل به مع أنه حديث فيه ضعف مرسل، قال مرسل الصحابي لا ما بعدين احنا تمام، نقول الحديث عبد الله بن عكيم يعني المؤلف رحمه الله استدل بحديث عبد الله بن عكيم وغيره من الحديث مع أن فيها ضعفا، والإجماع منعقد على أنه لا يستدل في العقائد بالأحاديث الضعيفة. الإشكال، المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يستدل في بعض الأحيان بأحاديث ضعيفة، حديث ضعيفة أو عند بعض أهل العلم، مع أنه قد انعقد الإجماع على أن العقائد أو باب العقائد لا يستدل فيه بالأحاديث الضعيفة. فكيف الجواب؟ نقول الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الشيخ رحمه الله حينما يستدل بالحديث الضعيف لا يكون اعتماده على هذا الحديث، بل يكون في الباب من الأحاديث ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، ويكون ذكر هذه الأحاديث من باب الاستئناس والاستشهاد، والشيء كلما كثرت شواهده كلما قوي حكمه. وثانيا يعني بمعنى أنه يكون هناك أحاديث وآيات وأحاديث تدل على هذا المعنى، وثانيا أيضا أن يقال إن هذه الأحاديث التي قيلت ضعيفة ليست ضعيفة بالاتفاق، فقد يكون ضعيفا عند بعض أهل العلم وغير ضعيف عند آخرين، فهذا الحديث قد يقول بعض العلماء هو حديث ضعيف لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح، وبهذا يزول الإشكال. يعني بعضهم يقول كيف يستدل بها حديث، يورد أحاديث ضعيفة ويستدل بها يحكم على الناس بالشرك ويحكم على الناس بالكفر بأحاديث ضعيفة، فيقال إن المؤلف أولا المؤلف رحمه الله لم يجعل اعتماده في حكم المسألة على هذا الحديث الضعيف، بل اعتمد على ما في الكتاب وصحيح السنة في الحكم، لكنه يذكر هذه الأحاديث من باب الاستشهاد والاستئناس أو تفسير بعض إيش العمومات والتقييدات. وثانيا أيضا وجه ثاني أن ما قيل إنه ضعيف فقد يكون ضعيفا عند قوم ويكون صحيحا عند آخرين، وبه يزول الإشكال، والله أعلم. خلاص انتهى الوقت. ها؟ لا مو بأسبوع هذا إن شاء الله يكون مع بداية